إن بطش ربك لشديد والسماء ذات

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه وزرابي مبثوثة

الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط الجزء 30 من كتاب الله تعالى. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لسور البروج والطارق والأعلى والغاشية وما تيسر من سورة الفجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.